الذي في الجادل يرد الحق ويبطل، أما الجدال الذي في إظهار الحق ورد الباطل هذا مطلوب. وثبت الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى علي وفاطمة وقال لهما ألا تقومان فتصليان الليل، فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله إنما أرسلنا بيد الله، إن شاء أن يبعثها بعثها. فولى النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب يده في خده ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، رواه مسلم في صحيحه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أعجبه رد علي رضي الله عنه، علي صحابي زين لكنه رضي الله عنه رد بهذا الرد الذي هو غير مناسب. قال النبي صلى أمرهم بقيام صلاة الليل، ألا تقوم في الصليان؟ قال يا رسول الله أنفسنا بيد الله مو باختيارنا، لأنه إن شاء أبعثها وإن شاء لم أبعثها. فولى النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب يده في خده ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الأولى أن يقول نسأل الله أن يوفقنا وسوف نبذل الجهد والوسع، لكنه رضي الله عنه هكذا رضي الله عنه وهو صحابي الجليل من أهل الجنة مشهد لهم، قال يا رسول الله أنفسنا بيد الله إن شاء يبعثها بعثها. فلم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرد، فولى وهو يضرب يده في خده ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني هذا الجدل ما ينبغي، هذا الرد ما ينبغي. فالجدال رواه مسلم في الصحيح. فالجدال جدالان، جدال محمود وجدال مذموم. فالجدال المحمود هو جدال لإيضاح الحق ورد الباطل، والجدال المذموم هو الجدال الذي جل في الصحابة لرد الباطل. الجدال المذموم هو من يجادل لرد الحق وإظهار الباطل، وكذلك الجدال الذي تجادل فيه صاحبك حتى تغضبه هذا لا فائدة فيه وهو المراء. وقال عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في ربط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فالمؤلف رحمه الله بوب هذا الباب، قال باب الرد على مستحل الكلام المجادلين في الله عز وجل. إذن هذا الجدال، هذا الجدال المذموم لأنه قال مجادلين في الله، قال تعالى الذين يجادلون في الله بغير حق، هذا فيه ذم المجادلين، الذين يجادلون في الله بغير حق الذين يجادلون في الله بغير حق أتاهم الآية الذين يجادلون نعم بغير سلطان أتاهم، السلطان هو الدليل والحجة، الذي يجادل بغير سلطان فهو مذموم، الذي يجادل في آية الله بغير سلطان أتاهم هذا هو الجدال المذموم، يجادل بغير دليل. أما الذي عنده دليل ويجادل ليظهر الحق ورد الباطل هذا ليس بمذموم. فالمؤلف أراد الرد على مستحل الجدال بالباطل، قال باب الرد على مستحل الكلام المجادل في الله عز وجل. ثم ذكر حديث أبي أمامة ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجذاب. فريق الشيخ بارك الله اجلس، ممكن نخر الأذان ونخر الأسئلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، وهذا فيه ذم الجدال بالباطل. ما ضل قوم، الحديث حسن لكن ما قال المحقق إنه ضعيف، وفيه دليل على أن الذين يضلون بعد هداية الله لهم يؤتون الجدل، عقوبة من الله، عقوبة من الله لهم. قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. هذه عقوبة، عقوبة لمن يجادل، من ضل بعد هدى أتاه الحق وعدل عنه يعاقب، أتاه الحق واضحا ثم رده يعاقب بصيغ القلب وبتقليبه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، الجدل المذموم.